نعم يا شيخ وائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 19 من شهر شوال من العام 42 بعد 400 والألف، وفيه المجلس 26 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. من شهر شوال، لماذا سمي الشهر بالشهر ولماذا سمي شوال بشوال؟ سبق أنها طرحت في الدرس فائدة هذه، والجواب مشاهد. أليس يعني يقال أن الإبل تشول بأذيالها في شوال؟ نعم، هم يقولون شالت الإبل أي استعدت لضرب النياق، هذا شوال. لكن نعم. طيب، هذا نصف الجواب. النصف الثاني من السؤال اللي هو لماذا سمي الشهر بالشهر؟ بالشهر، نعم نعم. قيل لأنه يشتهر بظهور هلاله. والسيوطي كتاب لطيف، رسالة سماها الشماريخ في علم التاريخ، في آخرها فائدة نفيسة عن الأصمعي، ذكر الشهور وأسباب تسميتها. ولعل من عنده الرسالة يعني يفيد بلفظ الأصمعي رحمه الله اللي نقل عنه السيوطي، أذكر أنه قال سمي المحرم بالمحرم لأن العرب حرمت فيه القتال. وشيخي الشيخ يعقوب البحسين حفظه الله ومتعنا جميعا بعمره يقول لا، العرب لا تقول شهر محرم بالتنكير، إنما تقول شهر المحرم بالتعريف أو بالإضافة والتعريف شهر الله المحرم. وصفر لأن العرب تنزل أرضا تسمى صفر، وقيل لتشاؤمهم بصفر لمرض يصيب البطن وهو المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والربيع سمي الربيعان بالربيعين لأن الأرض تربع، والجمادان للجمادين لأن الماء يجمد، ورجب من قول ترجبت القبائل إذا اجتمعت، وشعبان إذا تشعبت لغزو أو طلب الكلى، ورمضان لأن الذنوب ترمض في بحر الطاعات، وشوال كما تقدم في كلام الدكتور طفان لأن الإبل يقال شالت الإبل إذا استعدت ضرب النياق، وذي القعدة لقعودها عن القتال، وذي الحجة لموسم الحج. نعم يا شيخ وائل، استعن بالله. صلى الله عليك. نقرأ الصفحة التي سقطت. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: شهوات الدنيا كلعب الخيال، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. لاح لهم المشتهى فلما مدوا أيدي التناول، بان لأبصار البصائر خيط الفخ، فطاروا بأجنحة الحذر، وصوبوا إلى الرحيل الثاني، يا ليت قومي يعلمون. ما شاء الله، هذا اقتباس من القرآن الكريم. وهذه المسألة توسع الناس فيها، منهم من جعل القرآن الكريم في الهزل والجد، وهذا لا يجوز في الهزل المحرم، وإنما يجوز في النثر في الكلام الجاد. والشعر في خلاف، فبعضهم يرى جوازه وبعضهم يقول أحوط عدم تضمين القرآن في الشعر. ولفائدة، هناك رسالة للسيوطي نفيسة جدا في كتاب الحاوي سماها الاقتباس فيما يجوز وما لا يجوز من الاستشهاد بالقرآن على ألسنة الناس. نعم يا شباب. والفائدة يا أخواني، هناك قصة مشهورة، المرأة المتكلمة بالقرآن، هذه كتب الأدب وليس لها زمام ولا خطاب، وفيها تكلف، وليس المصيبة في التكلف، المصيبة أنها تنسب إلى أن ابن المبارك هو السائل، وابن المبارك أجل قدرا من أن يتماشى بهذا الأسلوب مع هذه المرأة. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: تلمح القوم الجود، ف ففهموا المقصود فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل، وشمروا للسير في سواء السبيل، فالناس مشتغلون بالفضلات وهم في قطع الفلوات، وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح. عثمان الشوالي حاضر؟ تم. دكتور. نعم. أشغلنا أصحابك، أشغلكم الله بخير. نعم. نعم. قال رحمه الله: وقع ثعلبان في شبكة، فقال أحدهما للآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغة. الله نعم الجواب. ذكروا في الأجوبة اللطيفة أن رجلا سأل الشعبي قال: هل إذا كنت محرما أحك جلدي؟ قال: نعم. قال: إلى متى؟ قال: حتى يبين العظم. الله يستعى. نعم يا شيخ. تالله ما كانت الأيام إلا مناما، فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. شيخ ماجد اصل شوي، خلنا كأنك بعيد شوي. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: تالله ما كانت الأيام إلا مناما، فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. نعم. ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء. شيخ ماجد، وكيف يهنأ قوم بدرسهم وهناك ضوضاء؟ الله المستعان. يا أخوان، الأبناء الصغار الطيبين فضلا لأمرا يغلق عنهم الجهاز. نعم يا شيخ. أنا أعرف إن الأطفال كما قال ربنا فتنة، وأنهم يغلبون أباهم وأمهم لا ضير، لكن لعل يتلطف في إبعادهم عن اللاقب أو يغلق اللاقب. نعم. قال رحمه الله: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. فإن تولاه الله هذا واحدة من هذه تكفي لنكهة الدنيا وضيق المتسع عليه. فكيف بثنتين، زوجة وولد؟ تكفي الزوجة في إزعاجه، فكيف بالولد والجار والصاحب؟ فنسأل الله أن يعافينا من هذا كله. آمين. نعم الشيخ. قال رحمه الله: يعني الآن ذكر بعضهم، يعني ذكر أن قول صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من جار المقامة، لأن جار البادي يرحم، والتعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مقامه العظيم الشريف من جار المقامة، لأن نكد الجار ليس وقتيا بل في صباحي ومسائي. ولهذا ذكر ابن عبد البر أو غيره أن في فضل في جار السوء قال، ذكر بيتين من الشعر في أن أحد الجيران، أحد الناس باع داره وفارق جيرانه أو فارق سوقه، فلما سألوه ولاموه: كيف تبيع دارك بثمن بخس؟ يعني حتى الدار لما باعها يعني بثمن بخس. فقال هذا البائع: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كف الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. جار المقامة نكد. نعم شيخ. صلى الله عليه. قال دكتور ماجد. دكتور ماجد، دنيا أنت نونتها وهي ممنوعة من الصرف. إيه صلى الله عليك. جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. دنيا متزينة. دنيا دنيا وليس الدنيا. جزاك الله خير. هي هي هي ممنوعة من الصرف لغة لكن تصرف الطاعات حقيقة. أي والله صحيح. الله مستعان. قال رحمه الله: فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. والله إن واحدة منها ترك النفس واحدة منها، ولكن اجتمعت كيف تكون مصيبة. ولكن مع هذا كله ويذك الله بخير فلا راد لفضله. نعم سمعي. الآن ننتقل إلى حيث وقفنا سمعي. نعم. قال رحمه الله: حبة المشتهى تحت فخ التلف. حبة المشتهى تحت فخ التلف. التلف نعم. فتفكر الذبح وقد هان الصبر. أصحاب الشمراني أشغلنا إن شاء الله. نعم. صحيح. صحيح شغلونا. نعم لكن شيخ هل هي العبارة غير واضحة إلى حد ما؟ أعدها. اتضحت لك يا شيخ؟ قال: حبة المشتهى تحت فخ التلف. نعم تشتهي شيئا ولكن هذا الشيء في طلبك له تلف لك. هذه واضحة شيخ. اللي بعدها شيخ: فتفكر نعم. الذبح وقد هان الصبر. فماذا؟ فتفكر الذبح. نعم. وقد هان الصبر. فتفكر الذبح وقد هان الصبر. أي نعم. ربما الصبر معناها الربط لأنه ذبح مثلا مصبورا كما يقال. لا ما أعتقد يا شيخ. جاءت المقابلة يا شيخ. فتفكر الذبح وقد هان الصبر. كان يقول أنك الآن هلكت فصبرت أو لم تصبر. أين الشمراني؟ نعم معك. أنا الذي تكلم. أنا أقول الصبر. أي نعم. فتفكر الذبحة وقد هان الصبر. أنا ظننت أن الصبر هنا من لما قتل الصبر. لا ما أعتقد لأنها يعني ليس لها مناسبة. فتفكر الذبحة وقد هان الصبر. يعني هو جلس مصبورا ينتظر الذبح فيصبح الصبر أرحم من الذبح. ما أدري أنا ربما يا شيخ عبد العزيز ربما تقابل حبة المشتهى يقابلها الذبح مقابل الأول. حبة المشتهى تحت الفخ فخ التلف شيء من الدنيا يفتنك عن دينك وتفتن به وتقصده لتصيده أو لشهوتك له فيكون في نيلك له تلف لدينك وللطاعة. ثم قال الشيخ خاطر مباشرة فتفكر الذبح يقصد يعني مزيد إيضاح للمشتهى الذي ربما يكون فيه التلف. يقول فتفكر الذبح وقد هان. من متكلم؟ صالح الرباح أبو هشام. صالح والله يعني فيها الأخوان ما عندكم حواشي على الكلام هذا؟ طبعا طبعا سليم الهلالي التي حققها ما فيها حاشية على هذا على هذه الجملة يعني. على كل حال نتأملها يا شيخ. طيب نعم. العبارة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. العبارة في نعم يا شيخ. العبارة في نسخة أخرى ليست فتفكر الذبح بل فتفكر في الذبح. هو هي المعنى فتفكر في الذبح وقد هان الصبر. نعم. كان يقول أن الذبح حاصل لك حاصل، لأنك الآن أتلفت نفسك بتناول أو بخوض في بحر المعصية، فالآن أنت أقدمت على ذبح نفسك. نعم. نعم. هل معنى هانا يمكن أن تأخذ معنى نفد مثلا؟ نفذ الصبر يمكن. نعم يعني الصبر ليس له قيمة، خلاص وقعت في القضية. نعم. نقول نفذ الصبر بالدال وليس بالذال. نعم صحيح، نفذ. لا ما أعتقد لأنه ما أرسل معصر وقعت طعيك. على كل حال المراد هنا مجمل الكلام أن الإنسان بذهابه إلى شهوته ما يحبه ويشتهيه فهذا فخ من الشيطان أوقعه فيه وكأنه أتلف نفسه. صحيح. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشد توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. كيف موجب؟ قال رحمه الله: قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. واضح. نعم. البخيل فقير لا يؤجر على فقره. البخيل فقير لا يؤجر على فقره، لأنه بخيل فقير ليس طبعا أو عفوا ليس اضطرارا بل اختيارا في قصر يده. وهذا كان يقول من الصبر، هذا عندي أنا عبد المحسن لأني عبد المحسن بن محمد جزاه الله خير، يقول قد يكون هذا من الصبر على عدم النفقة، وهذا صبر مذموم. نعم صلى الله عليه. الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من. زارنا في شقرة الدكتور غازي قصيبي رحمه الله تعالى على ذكر البخل، وكان يتجول ومتجه للمستشفى لأنه كان وزير الصحة، وكان العم عبد الرحمن أديبا، فقال: يا دكتور غازي مستشفانا هذا كقميص الناعطية. صيبي أديب، قال: ماذا تقصد هذه الجملة؟ قال: ذكر الجاحظ في كتاب البخلاء أن امرأة من مرو بخيلة كان لها قميص، فكلما انخرق القميص رقعته حتى غاب القميص وظهرت الرقاع، فهذا المستشفى من كثرة ترميمه غاب المبنى الأصلي وأصبح كله مرقعة. فوعد الدكتور غازي رحمه الله قال: أبشر بمستشفى كان أقول فعل. قال: فأوفى بعدي. والله لقد أحسن توظيف المثل. متكلم عبد الرحمن الشمراني. نعم. شهادتك مجروحة لا تقبل بمجهل. نعم يا شيخ الرحمن يا شيخ ماجد. قال رحمه الله: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. الله أكبر الله أكبر. ولهذا هند بنت عتبة رضي الله عنها وعن زوجها وعن ولدها معاوية يعني كان يقول: تصبر تتحمل ولكن لا تخوض في المعصية. لما قال صلى الله عليه وسلم نزلت الآية: ولا يزنين، قالت بأنفة: أتزني الحرة؟ رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابيات. نعم يا شيخ ماجد. شيخ أحسن الله ليك، لا تأكل بثديه، هل مقصود أجرة الرضاع؟ والله قد يكون بعد المراد، قد يكون المراد وقوع المحرم اللي يفعل اللي ولادي والأخوان يبينون أنا لا أفهم من هذه أنها قد تجوع وتموت جوعا ولكن لا يمكن أن يعني تهتك عرضا لها. أظن هذا هو المقصود يا دكتور عبد العزيز، لأن أولا السياق يقتضي ذلك، ثانيا يعني معروف لدى العرب الإرضاع صح وليس عيبا. ويكفي حليمة السعدية رضي الله عنها يعني جرعات من الرضاع خلدت ذكرها وشرفت بأن تكون أمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رسول الله وجاء بني سعد رحب بها وأطلقهم إكراما لها. عبد الله بن مسعود. نعم شيخنا. هذه تفيدنا بها أنه أكرم بني سعد وقال هذه أمي عن حليمة السعدية رضي الله عنها. نعم يا شيخ ماجد. صلى الله عليه. الشيخ في العبارة الشيخ ماجد في العبارة التي قبل هذا الصبر على عطش الضر وللشرب من شرعة من المقصود من يعني من يمن ب بالماء مثلا ولا العبارة واجد ثانية اي نعم اظنه كذلك قال الصبر على عطش الضر وللشرب من شرعة من الله يا اخوان خلي يا اخوان نحن نعلم جميعا كلما حفظ الانسان مروءته وكرامته والله لو اكل خبزة يابسة ولا يمن عليه احد بطعام ولو شرب ماء حارا في ظمأ الهواجر ولا يمن عليه احد. ولهذا الشافعي له ابيات لا اذكرها من النظم او الرجز لعل احدكم يحفظها اللي يقول فيها لغرف بحر وكنس بر الى اخره اهون من ان يقل الحر وجهه. لهذا سبحان الله من قبح المن بالشيء جاء في الحديث ثلاثه لا يكلمه الله الى ان قال والمنان. فكل ما حفظ الانسان مروءته وكرامته في عدم إراقة ماء الوجه أمام الناس خاصة من يمن عليك وهذا قبيح سبحان الله. المن بالشيء قبيح شرعا وفطرة واجتماعا. ولهذا ما أجمل ما قاله بعضهم قال اذكر معروفك عفوا لا تذكر معروفك على الناس واذكر معروف الناس عليك. هذا الكريم يحسن الناس ولا يقول أحسنت إلى فلان ولكن يقول كنت مرة متعطلا في السيارة فجاء فلان أثابه الله تعالى وأخذني معه لكن ما يذكر أحد. ولهذا حكيم بن حزام ذكر ابن عبد المحسن زال خير لما سار صلى فأعطاه ثم لما أخبره فما سأل حكيم بعد صلى أحدا وكان يرد المال إذا أتى. يكفي يا شيخ ماجد رعاك الله يكفي هذا. صلى الله عليك. الفائدة عند من؟ اليوم أحصل عليك عند الشيخ عبد الله الموسى عبد الله بن سعود. نعم شيخ معك شيخ استعمل الله عشان بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقولة مقولة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة تبوكية صفحة 92 يقول ابن القيم رحمه الله تعالى نعم ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض لو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما تستحقه وهي من أصلح الله سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح الله ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنياه. وهذه الكلمات برهانها وجودها والتوفيق بيد الله ولا إله غيره ولا رب سواه. انتهى كلامه رحمه الله. شيخ عبد الله أنت تقرأ من كتاب ولا من ورقة؟ من كتاب من نفس الكتاب؟ لا هو بنفس الكتاب لا. إذا الكلام فيه زيادة. أعد الكلام مرة ثانية. أعد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض. لو نقشها العبد في لوح قلبه. نعم. يقرأها على عدد الأنفاس. لكان ذلك سم. نعم. فكان ذلك بعض ما تستحقه. طيب نعم تفضل. وهي من أصلح الله سريرته لحظة، عندك لفظ الجلالة، من أصلح الله عندك لفظ الجلالة الله موجود عندك؟ لا، من أصلح سريرته أحسن. أي جزاك الله. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. أيوة الحين صح. ثانية، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، مضبوط كذا. ما أقول أي صح كذا. ومن أصلح ما بينه وبين الله أيوة أصلح الله ما بينه وبين الناس. نعم. ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنياه. حسب وهذا حسبك بس أنت زدت في لفظ جلالة، أنت زدت لفظ جلالة، كما أسقط ماجد ورقة وأنت أقل من ماجد. طيب أحسن عليك، كيف عرفت أنه أسقط لفظ الجلالة، أنه زاد لفظ الجلالة؟ لأنه قرأ في الأول، لما قرأ في الأول أو كلام القيم كلام السلف هذا، لما قال من أصلح الله سيرته ما يستقيم معنى أصلح عليته، لا، من أصلح سيرته وجهد نفسه العبد حتى أصلح السيرة يصلح الله على نية، لكن من أصلح الله سيرته ما يستقيم معنى. صحيح صلى الله عليه. ما يستقيم. نعم. طيب يا شيخ عبد الله بن مسعود. أيوة، من جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله. نعم. في حديث إنما الأعمال بالنيات نقل، قال عن زبيد اليامي قال إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أنه قال إنوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة. نعم. انتهى. الشيخ عبد الله عفوا، فيها رسالة للشيخ صاح سدلان ترى النية وأثرها الفقه الإسلامي، وذكر آثار جميلة عن النية، حتى قال بعض السلف والله إني كما ذكرت يا شيخ عبد الله أتقرب إلى الله بإخراج القمامة من بيتي، بإخراج القمامة من بيتي. والإمام أحمد يقول إنوي الخير فلا تزال بخير ما نويت الخير. شيخ عبد الله، نعم، معك بين يديك كتاب جامع العلوم والحكم، بين يدي جامع بيان جامع العلوم والحكم، وأيضا النية وأثرها في الأحكام الشرعية للشيخ سدلان. لا لا لا لا، أنا أريد تو ماجد لدنيا يصيبها وصوب له عبد الرحمن لدنيا، كأن ابن رجب فيما أذكر من القديم ذكر أكثر وجه، فإن كان ترى ماذا قال عنك في دنيا ابن رجب من حيث اللغة، فما كان رجلات الدنيا يصيبها. ابن عثيمين يا أخوان ذكر شيء عن النية، وأظن نقل عن شيخ الإسلام، يبدو لي طلبت من أحدكم يفيدني ويفيد الأخوان جميعا. يقول ابن تيمية رحمه في كلام الله، وذكر الشيخ محمد وقال نهمله كثيرا، حتى قال الشيخ محمد وأنا ممن يهمله، قال إذا تسوق أحدكم مقاضي البيت فليتعبد الله تعالى بذلك، فهذا من العبادة. ولهذا جاء الحديث حتى ما تضع في امرأتك، فكيف إذا أتيت بهذه الحوائج المنزلية من طعام وشراب ولباس؟ فقال يخفى على الناس استحضار، أو يخفى على كثير استحضار نية التعبد، وهذه يا أخوان في الحقيقة تخفى علينا. وأعتقد أن من المفاهيم الخاطئة أن بعضهم يقصر العبادة على الزكاة والصلاة والزكاة والحج والصيام، وهذا في الحقيقة يزهد كثيرا من الناس في نية الخير. لكن لو قيل وبينا لأنفسنا ولأهلنا أولادنا وجيراننا أن الإنسان حتى كما جاء في الحديث حتى المعاشرة الزوجية إذا تقرب إلى الله يجر عليها، حتى الأكل حتى الشرب حتى كنس البيت، حتى أن الإنسان إذا أماط الأذى عن الطريق هي صدقة إذا تعبد الله تعالى بذلك. لكن يا أخوان فيه فائدة أو لغز يلغز به، يقول ما هو العمل الذي يجر عليه صاحبه حتى ولو لم يستحضر النية؟ جاء في السنة حديث واحد يؤجر العبد عليه حتى في عدم استحضار النية، يذكر واحد منكم؟ انت انزهل بالذبيحه هذه مو بنا هذا يقول القوم انت مخلوص. هل ممكن الشيخ إزالة النجاسة؟ لا هذا حكم فقهي يقول يؤجر العبد على عمل صالح عمله بلا نية لكن يجر عليه. هذا الغزى به بعض يعني يقولون لابد الأعمال بالنيات شوك يشتكوا بها. يقولون المراد حديث يا رسول الله فقيل إن لما قال الله جل وعلا لهم قالوا إن معهم فلان جلس لحاجة قال هم القوم لا يشقى ولهذا جاء الحديث وهب المسيئين منا للمحسنين. شيخ عبد الله بن مسعود أيوة نعم شيخنا وجدت الجملة؟ لا ما وجدتها الله يحفظك شيخنا نبحث عنها ما وجدت. عند قول ابن رجب فمن كانت في الحديث فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها نعم أو امرأة ينكحها بس كلام رجب عن لدنيا. إذا غدا إن شاء الدرس القادم يا شيخ عبد الله بن مسعود تفيدنا بها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أحد الأخوان عنده فائدة استدراك شيء أو نختم؟ شيخ حسن الله إليك ابن باز رحمه الله سئل عن هذا الدعاء هب المسيئين منا للمحسنين نعم فقال رحمه الله معناه الطلب من الله عز وجل أن يعفو عن المسيئين من المسلمين بأسباب المحسنين منهم ولا حرج في ذلك لأن صحبة الأخيار ومجالستهم من أسباب العفو عن المسيء المسلم فهم القوم لا يشقى بهم. أذكر سديس عبد الرحمن قال لي في الطائف عام 412 و11 قال إن بعضهم أنكر علي هذه الدعوة وقال دعوة ليس لها أصل ولا مفهوم. قلت له ذكر الشيخ الألباني حديثا في الصحيح أعتقد الثالث أو الرابع مفاده إن الله اطلع على جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم. الشيخ عبد الكريم السعدي موجود؟ نعم شيخنا. تشوف الصحيح الجزء الثالث والرابع هذا الحديث بإذن الله. السلام عليكم. نعم. استدرك ابن باز أيضا في إجابته قال ولكن لا يجوز للمسلم أن يعتمد على مثل هذه الأمور لتكفير سيئاته بل يجب عليه أن يلزم التوبة دائما من سائر الذنوب وأن يحاسب نفسه ويجاهدها في الله حتى يؤدي ما أوجب الله عليه ويحذر ما حرم الله عليه ويرجو مع ذلك من الله سبحانه العفو والغفران وألا يكله إلى نفسه ولا إلى عمله. لهذا صح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وبالله التوفيق. بالنسبة يا أخوان للشيخ بن باز أنا كلفت بإدارة مستمزة خيرية وبشركم العمل جاري على إخراج شروح الشيخ على كتب السنة كالبخاري والنسائي والترمذي والموطأ والمسند وإن كان بعضها غير كامل لكن أيضا وكلفت قرابة يعني 20 من الأفاضل مشايخ الجامعة وغيرهم ببحوث منها النظائر مسائل متشابهة مثل مسائل توقف فيها الشيخ مباز مسائل فخمها ومن ضمن المكلفين دكتور واجد السبعان. أنا أوجه نداء لكم من أراد من كان عنده رغبة في بحث شيء يتعلق بالشيخ بن باز من كتبه يجمع نظائر المهم بحث إن إحنا المراد بالمؤسسة عملها الرسمي إخراج تراث الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فمن كان يرغب بالمشاركة فعلى الرحب والسعة شريطة أن يقدم عمله وعندنا لجنة الفحص العلمي يعني إذا قبلت العمل وكان مناسبا يعطى من المراجع التي يعطاها الباحثون الآخرون وبإذن الله يكون له إن شاء الله بصمة كما صحة العبارة في إخراج هذا التراث العلمي. شكر الله لكم وبارك الله تعالى في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. من جنة من سعيد.